شبكة الرواد التميمي تقدم. إخوتي بين الألام أنتم قوم كرام، خير من صلى وصام مؤمنين مسلمين. إخوتي بين الألام أنتم قوم كرام، خير من صلى وصام مؤمنين مسلمين. باصطفاء الله كنتم خير أمة أخرجت للناس، باصطفاء الله أنتم خير أمة قادة للناس، باصطفاء الله كنتم خير أمة أخرجت للناس، باصطفاء الله أنتم خير أمة قادة للناس. اسمعوا القول وعوا لا تكونوا غافلين، ما استطعتم فارتعوا في رياض الصالحين. اسمعوا القول وعوا لا تكونوا غافلين، ما استطعتم فارتعوا في رياض الصالحين. اذكروا الله كثيرا فعساكم تتقون، أمطروا الدمع غزيرا فعساكم ترحمون. اذكروا الله وتوبوا لمحب التائبين، ولنور الرشد ثوبوا واستقيموا مخلصين. سبحوا الله وقولوا يا ولي المتقين، مجدوا الله وقولوا يا ولي المحسنين. ارفع الغمة عنا وأعز المسلمين، أمطر الغيث علينا وأذل الكافرين، أمطر الغيث علينا وأذل الكافرين. خالق الأبرار صاحب الأخيار، واحذروا الفجار وانصحوا الغاوين. أطعموا الجوعان البسوا العريان، أسعفوا الإخوان وارحموا المسكين. أدبوا الولدان أكرموا الجيران، عاملوا النسوان وفق حق الدين. حذروا العصيان واسألوا الغفران، تغنم رضوان ربي يوم الدين. حذروا العصيان واسألوا الغفران، تغنم. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamiz.net.